أي بظل عرشه كما جاء في بعض الروايات مفسرة. والله سبحانه وتعالى بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أول من يظله الله عز وجل في ذكر حديثه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إمام عادل. والأئمة هم الحكام والحاكم، إما أن يحكم بالعدل وإما أن يحكم بالظلم، وإن المصلحة لا بد لها من وجود حاكم ليحكم بين الناس، سواء كان حاكما عادلا أو جائرا. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. فالحاكم هو جنة ووقاية للمسلمين، يقي المسلمين بعضهم من بعض، يدفع شر بعضهم عن بعض، سواء كان حاكما ظالما أو عادلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحاكم إذا كان ظالما أو كان عادلا فإنه جنة. كان الفارس إذا ذهب للقتال حمل معه جنة، حمل معه ترسا يقي نفسه ضرب السيوف وسهام العدو بما يحمل من الجنة والترس. فالجنة هي الوقاية من الشرور. يقول: إنما الإمام جنة، الحاكم كان عادلا أو ظالما هو وقاية للمسلمين، يدفع شر العدو عنهم ويدفع شر بعضهم عن بعض. قال: فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. ثم إن الأمة أحوج ما تكون إلى شبابها. إن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا، وعلى بعض التفاسير خفافا أي شبابا، فبدأ بالشباب. وإن الله سبحانه وتعالى جعل للناس أناسا ينفع الله عز وجل بهم العباد، وإن قوة البدن مقصود شرعي. ولذا لما اختار نبي من الأنبياء ملكا لقومه في الجهاد في سبيل الله قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقوة البدن من المقصود الشرعي. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذن فالأمة محتاجة إلى شبابها. شباب المسلمين هم قوة المسلمين، ما اتقوا ربهم. يحوج الناس إليهم ويحتاجون إلى الناس في قيام أمر الدين، فلا غناء عن شباب المسلمين، هم عصب هذه الأمة. متى تعلم الشباب دينهم نفع الله بهم الإسلام، ونفع الله بهم السنة. ولذا فإن أهل البدع يركزون على إضلال الشباب، يأخذونهم إلى الفتن وإلى البلاء، لأنهم يعلمون أن الشباب يسمع بما آتاه الله من القوة والحماسة ما لا يستطيعه الشيوخ. فالشاب إذا نشأ على طاعة ربه يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي قوله وشاب نشأ في عباد الله إشارة إلى أن هذا يكون قليلا بين الناس، فإنك ترى كثيرا من الناس في أول أمرهم في شبابهم يكونون في المعاصي والشهوات، فإذا امتد بهم العمر عقلوا أمر ربهم وخفت عنهم دفعة الشباب إلى الشر. ولكن العجيب أن ينشأ الشاب في عبادة الله لا يتلوث ولا يتلطخ بالفتن، يحفظه الله، يهيئ الله له أسباب الخير من أول أمره. ولذا فإن من سعادة العبد أن يربى بين أبوين صالحين يحسنان تربيته ويقومان على أمره على صلاح حاله ودينه، فلا يتلطخ من الذنوب ولا يتلطخ من الآثام ما يفسد عليه قلبه. ثم بعد ذلك يكبر هذا الشاب ويعلق فيه ما تربى عليه من الصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله فيه إشارة أيضا إلى ما ينبغي عليه الوالدان من حسن تربيتهما لابنهما في أول أمره. وانظر إلى أئمة أهل السنة كيف بكر الله بهم بعقول طيبة وقلوب طاهرة في وقت مراهقتهم وفي وقت شدة بلوغ الشهوة عند الشاب. فكانت رغبة القوم إلى الطاعة، حتى يصف بعض أئمة الحديث حين يصف ولده وهو الإمام أبو حاتم الرازي يقول ابني عبد الرحمن لا أعلم له معصية. وتأمل هذه الشهادة العظيمة، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس يصف ولده الإمام ابن أبي حاتم يقول ابني عبد الرحمن، وهو ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل وصاحب العلل وصاحب المراسيل وصاحب التفسير، يقول ابني عبد الرحمن لا أعلم له خطيئة. أتأمل إلى ما كان عليه القوم، شغلوا شبابهم بطاعة ربهم. يقول يحيى بن معين كتبت الحديث حين كتبت فكتبت المراسيل والمقاطيع، يعني كتب أحاديث منقطعة الأسانيد. قال فنظرت إليها بعد أن كتبتها، قال فإذا هي لم تعجبني، قال وأنا يومئذ غلام حدث. فتأمل نعمة الله على أمثال هؤلاء، هو غلام صغير وابتدأ في كتابة الحديث، ثم ألهم الصواب والخير، وألهم حب الحديث الصحيح، فحين كتب أحاديث مراسيل لم تثبت نفر وزهد من كتابتها، ثم حبب إليه أن يكتب الحديث الصحيح. ثم انظر إلى أدب القوم في شبابهم وفي سن حداثتهم في إقبالهم على طاعة الله عز وجل. يقول الإمام أحمد: أرسلت بي أمي أكتب الحديث وأنا صبي صغير. قال الإمام أحمد: فزودتني بطعامي وشرابي وزودتني بمال حتى أتيت مكة فكتبت الحديث عن أهلها وأنا حدث صغير. ولما سئل بعض العلماء كيف تسنى للشافعي أن يجمع كل هذا العلم وهو قد بلغ من العمر قليلا، مات الشافعي وقد بلغ 54 سنة لم يجاوزها وملأ علمه الدنيا، فيسألون كيف بلغ الشافعي هذا المبلغ من العلم مع قصر العمر؟ فقال: لما علم الله قصر عمره بكر وجمع له عقله. وهكذا تأتي نعم الله على أقوام لحكمة بالغة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن نعمة الله على العبد ومن نعمة الله على الشاب أن يهيئ له من يعلمه السنة في حداثة أمره. وجاء عن ابن شوذب رحمه الله أحد أئمة السلف قال: من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يهيئه أو أن يهيئ له صاحب سنة. من نعمة الله على الشاب في أول شبابه حين يتجه إلى عبادة ربه، من جميل لطف الله ومن عظيم منة الله أن يهيئه الله للسنة، وأن يهيئ الله له من يعلمه أمر دينه. لذلك كان السلف الصالح يربون أبناءهم على ملازمة العلماء، حتى صار هؤلاء الغلمة صاروا علماء الأمة بعد ذلك. فطالب علم اليوم هو عالم الغد إن اتقى وأصلح. وقد روى ابن ماجه في كتاب العلم فيما صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. إن غرس السنة لا ينقطع، وإن شباب السنة الذين يصبحون علماء الأمة يختارهم الله ويربيهم الله على عينه ويصنعهم على عينه بفضله ورحمته، ليحفظ الله بهم دينه. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا شباب حزاورة، أي في أول البلوغ، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا، والله أجل وأعلم. هذا الصنف الثاني ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، وكما ينفع الشاب إذا نشأ في عبادة الله فكذا يضر إذا نشأ في المعصية والبدعة. كثير من الشباب هووا إلى باب من الأبواب، إما إلى باب المعاصي والشهوات، وإما إلى باب البدع والشبهات. وأن يهوى الشاب إلى البدع والشهوات، شهوات القلوب التي تضر بالقلب، والشبهات التي تفسد الدين، فإن هذا إضرار لدين الله عز وجل. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كثير من الشباب يسلكون مع هؤلاء الحزبيين ومع هؤلاء التكفيريين، يستحلون الدماء ويكفرون المسلمين ويستحلون الأعراض ويقومون بالثورات وإراقة الدماء، ثم بعد ذلك لم يستفيدوا شيئا إلا إراقة الدماء. وإلا الفتن، ليس في الدين مظاهرات، ليس في الدين ثورات. يؤمر الحاكم أن يقيم شرع الله، فإن أبى ذلك فالصبر والدعاء حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ما دام الحاكم مسلما ومقيما للصلاة. فإن كفر أو ترك الصلاة حل الخروج عليه بشرطه. وأما أن يساير الناس أمواج الفتن، فإن صلاة الظهر هي أربع ركعات منذ أن بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض. كل مقيم يصلي الظهر أربعاً، صحيحاً كان أو مريضاً. لماذا؟ لأن دين الله ثابت، ولأن أحكام الله ثابتة، لا تساير الفتن، ولا تساير الأهواء، ولا تساير ما يعجب الناس. تمسك بالسنة وإن كنت فرداً واحداً، فإنه يؤتى بالنبي يوم القيامة وليس معه أحد. وإنما عليك بالسنة، ولا تستوحش من قلة الأتباع، فاعلم أنك على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فمن أرضى الله كفاه الله الخلق. فالشباب يضرون الإسلام ويفسدون أنفسهم والناس حين يهون إلى البدع وإلى الحزبيات وإلى الجماعات الإسلامية المبتدعة الضالة، فيضلون ويضلون غيرهم. ثم ماذا بعد ذلك؟ لا بد لصلاح الأمة من أن يرتبط المسلمون بعضهم ببعض، لا فرق ولا أحزاب ولا جماعات. كونوا عباد الله إخوانا. فذكر قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا هو الحب في الله. إذا بلغت الأمة المحبة الشرعية التي أمرهم الله بها لم يتفرقوا ولم يختلفوا. نبي الله موسى حين واعده الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة فبعد الأربعين وعده الله عز وجل أن يكلمه في سيناء أو في الموضع الذي أراده الله. فلما جاء الموعد ذهب نبي الله موسى وأخلف أخاه هارون على بني إسرائيل. قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذهب موسى وكفر بنو إسرائيل وعبدوا العجلة. فلما ذهب موسى قال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتن بنو إسرائيل وأضلهم رجل كافر من قبيلة السامرة وصنع لهم عجلا ليعبدوه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ثم بعد ذلك التفت إلى أخيه هارون، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ قال: ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعاتب نبي الله موسى أخاه هارون: حين رأيتهم ضلوا لماذا لم تتبعني وتأتي خلفي وتتركهم؟ فبين له نبي الله هارون عذره، قال: إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل. خشي نبي الله هارون أن تحصل الفرقة والشقاق بينهم، فلم يتبع موسى وبقي معهم حتى لا تحصل بينهم الفتن والفرقة. قال جماعة من السلف عند هذه الآية: كان من كان قبلكم يكرهون الفرقة. وحينئذ فأي الأمور أعظم من أن يتفرق المسلمون شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، يوالي طائفته ويوالي حزبه ويبغض مخالفه وينفر عنه الناس ويتهمه بما ليس فيه، فتقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. فأين الحب في الله؟ الحزبية مساخة تمسخ القلوب والعقول، وأما السنة فرحمة وألفة تجمع بين العقول والقلوب. ولذا فإن الحب في الله لا يلتقي مع التفرق والحزبية، وإنما يلتقي الحب في الله حين يجتمع المؤمنون، يوالي بعضهم بعضا على حب الله ورسوله، على اتباع الله، اتباع أمر الله، واتباع السنة. فلو أنك نظرت، لو كانوا على منهج واحد فلما تفرقوا؟ وأيهما أنفع للإسلام، أن يبقى المسلمون أحزابا وجماعات أم أن يكونوا جماعة واحدة على الكتاب والسنة؟ ليس عندنا أحزاب سياسية أو جماعات إسلامية نؤيدها، نحن أتباع سنة، لا نسعى إلى الكراسي ولا نسعى إلى أصحاب السلطة. إن الله عز وجل زهد أهل السنة في أصحاب السلطة والملك، فإن الذي رزقنا الله إياه من العلم النافع هو أحب إلينا من الدنيا وما فيها. ولذا أقول هذا الصنف الثالث ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، بقيا على الحب في الله اجتماعا وافتراقا. مات أحد المحبين ومات صاحبه على الحب لله، فختم لهم ختم لهما بطاعة الله. وهذا الحب في الله يقتضي لوازم، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا أحببت في الله أحدا من الناس لزمك أن تأمره وتنهاه وأن يأمرك وينهاه. والحب في الله من أعظم الأعمال، حتى ما جاء في هذا في صحيح مسلم أن الله ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الحب في الله على غير منفعة دنيوية ولا على رهبة أو رهبة، وإنما لأجل الله، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكاً فقال: أين تذهب؟ قال: أزور أخاً لي في القرية الفلانية. فقال له الملك: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. فالحب في الله به تجمع القلوب، وبه تتآلف، وبه تتكاتف جهود المسلمين، وحينئذ ينفع الله عز وجل بهم، وحينئذ تقوم للمسلمين دولتهم، حين يكونوا على منهج وعلى أمة واحدة يتحابون في الله وكذا تبغض غيرك في الله. فالحب في الله والبغض في الله من أجل الأعمال. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.